فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونهسان دقيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوريسي دا إذا عد الفرقان عاونه قد بدأتكم مقليسان وحاكم دا هولغ القسار حوغن قيستي أو عيدما دا الشباب المجاهدين أي كفوريا خطيل كيالا مقرادا كسمايو عيدما كترسان بانقراف أو لغول أي داقالو كداعي قبل كهيران هاوين كاكونقان ديغان كاكونيا برو أو هديدو مهم أكور إيجيي مجاهدين تأل الشباب قد بدأ السيح بنت روح قرآن كأو كدقن أياد كل جيسة دونتان برنامشك ومركلي الروح. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو سنين سديد إلى باتن كبشة ربيع الأول سنة داكون أفر بقل أفرتني أفرت هجرية كسو دوادة برنامج كوفا فاصن عملية نفور نما هيا لغو خادي هوتيل سوين لو إلالي أوكويا لما قرادة كسمايو عملية دي كدب نوحا حيلي رقاد أهو بيسان أحوكو قلي قدها هوتيل كا إذا ماذا مامول كجبلان أيا كوفا شلمي لور جير ويرو أيكو قادين هوتيل توكل أي مقرادة كسمايو iyagoo tacsiirad kulul kala kulmay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowr saacadood ka dagaalamay gudaha hoteelka Tawakkal ee magaalada Kismaayo. Qasaaraha dhimashada ayaa ku dhow 30 ruux, waxaana jira dhaawacyo aad u badan oo la geeyay isbitaalada magaalada Kismaayo. Ilaa 8 jeer ayaa la xaqiijiyay in ciidamada Kenyaatiga iyo askarta dowladda federaalka ay ku fashilmeen inay gudaha u galaan hoteelka. Ma jirto tafaasiil dheeraad ah oo laga helay dhanka xarakada shababul mujaahidiin iyo maamulka Jubaland. xilliga weerarku dhacay ayaa hoteelka waxaa ku shiray saraakiil iyo xubno ka tirsan Jubaland. Wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan ku soo sheegi doonaa. Dhanka Hiiraana, dagaal culus ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa Maxaas iyo Sooman oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weeraray ciidamada Bangaraf ee Mareykanka u tababaray, waxaana dagaalkaasi lagu dilay 14 askari, tiro kalena waa lagu dhaawacay. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وتين قستير ولي وحد نقل الصعتان ورباهن تإسلامي كأهل الفرقان وحان قيباه ورطلاب سنينا برنامج كالوحة وريسي يدا هوين ككل نقن ديغان ككون يبرو إيه قبل كالشاب الله وسي أيها الديدو قالي أكو ريجي مجاهدين تأل الشباب مناسبة كالعضي deegaanka kuna barow ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diin odayaal dhaqan iyo masuuliyiin ka tirsan xarakada shababul mujahideen. Waxa ay haween ku soo bandhigeen waxyaabaha ay wareejiyeen oo dhowr qayb ka koobnaa, xitaa waxa ku jiray lacago. Haweenka oo ka hadlaya waxyaabaha ay bixiyeen ayaan goorow soo gudbin doonaa, laakiin markaan la dhageysto odayaasha dhaqanka oo kelimaadka jeediyay munaasabadda hadiyadaha lagu bixinayay sultaanka beesha Tuni, sultaan Maxamed Abdul Qadir ayaa munaasabadda ka hadlay. بعد التحية الحمد لله ثم الحمد لله ما هذا ولا الإله يسرناه ما هذا بالله يدمات بان لهين إلهي وحنا يوم هذين إنا نمعين كيسة رضا بضم والنسيء وأيقوه أنت نمعة الإسلام والإيمان، نمعة الجهاد، نمعة الأمن قبله إن مسلمات كأها وما أنت إنفاق في سبيل الله ورجينا ونوعي بضم ككوبم قبله إن ميزان كذا الله وكبو aad bay u dadaalayaan. Waxaan leenahay dadaalkiina si wada si laban laaba weligiina waa soo wada jirteen, in badan baad wax wareejiseen. Maanta waxyaabo cajiiba ayaad wareejinaysaan oo lagu farxo muslimiintana ay ku farxaan, gaaladana ay ka naxdo. Waa ujeedaan beryahan gaalada iyo murtadiinta waxay wadaan xamlay wadaan, waxay noo diidan yihiin nimcadan iyo ku dhaqanka shareecada Islaamka, diintii oo la tadbiiqanayo, xuduuddii oo la oofin la furinayo, gabdhii oo xijaaban intaas ay noo diidan yihiin annaguna waxaan diidanahay dimuqraadiyada iyo diinta gaalada iyo dastuurka ay wadaan ayaan ka soo horjeednaa mana yeeli doono insha allah ilaa ay gabar naga dambeyso ama wiilu naga dambeeyo ma yeelayna waa iska difaacaynaa maalkaan ku difaacaynaa naftaan ku difaacaynaa carabkaan ku difaacaynaa maantana waxaan u taagannahay maalkii aan wadnaa mujaahidiintiinnii ayaad garab taagan tihiin oo wiilashiinnii ahaa oo walaalihiin ahaa oo raggiinnii idin qabay ahaa waxaad la garab taagan tihiin maalkii aadna maalka waa loogu baahan yahay waa ogtihiin waxa dagaalka lagu wado waa maal maalkiina maanta waa soo diyaarisay noocyadiisa kala duwan waxaan halkan ka sheegi doonnaa waxyaabihii gabdhuhu ay ugu talagaleen walaalahooda mujaahidiinta kow caagaga dhahaarada waa 350 caag buskud waa 52 jawaan timir waa 65 kartoon goo dhaxanta lagahu wado waa 220 go kabo waa 80 joog buumo waa 30 xabo garan waa 15 xabo cimaamado waa 96 xabo booshash waa 2 boosh shaambo emaron oo shaambada lagu qubaysta waa 5 kartoon booshashka waa 3 boosh cimaamado waa 96 xabo booshash waa 3 xabo shaambo emaron waa 5 kartoon cirbada dharka lagu tosho waa 100 xabo dunta dharka lagu toshana waa 100 xabo agabyadaas la wareejinayo intaas ayay ka kooban yihiin waxaan leenahay gabdhihii baxsaday bedel khayr qaba allaha siiyo miisaankooda allah u saaro jisadoodana jannatul firdows lacalaa allaha ka dhigo way ka qayb qaateen waa waajibkii lagu lahaa way ka soo baxeen waxaana ku boorinaynaa mar walba inay dadaalkooda sii laban laabaan weligoodna waa dadaali jireen wax badan ayaan u taagnayn haddana waxaan idinku boorinaynaa inaad dadaalkiina sii laban laabtaan oo mar walba mujaahidiinta garab iyo gacla u noqotaan oo hantidiinna la garab istaagtaan oo gaalada difaaciina kaga qayb qaadataan waxaan idinku ducaynaynaa inuu ilaahay idinka aqbalo camalkiinana ikhlaas uu idinka dhigo gaalada waxaan u sheegaynaa iyo murtadiinta idinku haddaad isu soo bahaysateen oo ciidamadii nidaamiga ahaa waxba aad ku tari weydeen hadday atemis aad bixiseen haddii amisom aad keenteen haddii gorgor aad keenteen haddii harmacad aad keenteen haddii bangaraaf aad keenteen waxba aad ku tari weydeen maanta inaad qabiil ku soo gabataan qabaa'iladii aad macwisle inta u bixiseen dabka ku shubaysaan hadda qabaa'ilada barnaamijyadaas galada ku raacay waxaan leenahay waa dhur darsateen ilaahay uga toobadkeena xaaladda say u socoto waa ogtihiin qaabkii dabka laydinku shubay u dhammaanaysaan waa ogtihiin waxaan idin leenahay intay goori goor tahay toobada waa furantaha ilaahaygiina ugu toobadkeena arrintaas ka noqda waa u jeedaan dagaal kasta waa ku dhammaateen meel aad martaanad laadihiin baabuurtiinii waa safri laadahay xoolihiina waa daaqi laayihiin hadda wixii dhibaatooyin idin haysta waa u jeedaan xasan garguurte isagaa fashilmay yuu idin fashilinin ha ku kadsoomina dhagarta gaaladaas ay mareegayso qabaa'ilada soomaaliyeed waxaan leeyahay intii gashay ha ka doobadkeenaan intaan gelinna ha ka foojignaadaan barnaamijkaas ha ku degmina ka jooga kaasi waxa uu ahaa suldaanka beeshutuni suldaan maxamed cabduqaadir sidoo kale xafladda waxaa ka had suldaan maxamed mayuu abuukar afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellaha hoose alxamdulilaah awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa allaha kulankan barwaaqada maanta isugu kaaya keenay oo maanta farxadda iyo maxay ahay rereynta hadda ka muuqato aan ahayn wax la soo koobi karo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay gabdhaheena ilaahay subxaanahu watacaala badel khayr qaba allah siiyo waxay soo bixiyeen وحد لسو كوبي كرماهان حدا يكهرنا سيدا اي قيركا مرور بعبود ذهال الجرين اي اوهر مرسنايين ورأياتك كلانا اي كاقهر مرين مركات درتان وحد لسو قبر والبوسو قشانا قيب قيركا كم بدا اي قعدت كسيدا اي لسو قليسا مراكيستان سيدا سوكال اي اللوغا كيني وحيابها حدا ما انت ارتين كم بقضو وحد لسو كوبي كرماهان نبينا عليه الصلاة والسلام وحوليه من جهز غازيا فقد غزا نكي معناها الضيارية قف دولا يو جهاتك كسعضو أساقن واغو الدولي قبلين السلع يجهاتك قوب الدولين أو كخيب قاتين وحلسو كوبي كرماهان وحالينا هيقدر كيني إيو حسنات كيني وراقين يعني الله بضيو أيان لينا إن شاء الله meeshan hadda waxa horteedayaalo caagaga oo dahaaran buskud aad iyo aad u tira badan qoryo hore ayaa loo bixiyay booshashkii haddartan ay daba yeelan kabaha sidaas oo kale waxaan hadda koobmeynin buumooyinka maxaan ku sheegaa gooyadii haday garamadii yihiin maanta waxaan macnaa maxay ahayd laabta aan ku qabowsano ayay wax badan noo soo bandhigeen waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala salaabteena u shaafiseen المجاهدين تقول شافيسين خلوبتين أديكنا الله إذن شافيو سعد نوضاف رحيسين واحد يكفر حيا الله إذن سيو مركو وحان لينا هيدا ذلك إجود ديقى هدا آودان وحدا ما أنت بله وماهان هري أياد أسو دذالي جبتين حدنا دذالك ينسي وضع قبع أنت مجاهد كستو أو فخورتو كجرو أو صفك هري التاقن هو يو أياد شيء قبر أياد أحضي وقبا أو معنى السيد درتي قبر أياد دلتي قبر أيو دلي ما أنت إنتاس وحا ما أنت محاية كين أيو جهادك وحا وكتا غي هاي أولا أياد ما أنت الدمر كسواب أوها وحان لينا ميزاكين حسناتك الله يكون كبه وحب والبعض وناك سمعين إسلام إلهين هايدين كغا أجرسيو وحان إذن كم سألنو أما آيدين لهنو أما آن إذن لقنو مجرتو وحان إلهي إذن كغبرينا وحا بحسين جنة الفردوس الأعلى إلهي هايدين كبه بدلو كاس وحو أها سلطان محمد ميو قوب تسيلو كلا وحكا اللي نبضون علمي حسين إخوتي وأخواتي في العقيدة الله يا محمد وراليان حركة المكاني النبو متغانا البذنين فرع الكمد الفرائش وآخي فاق في سبيل الله ورالا قبلها مسلمات كاوحان لا يا وراليان شارة وحدين كفلا أما متغانا وحدين يكسر وحدين كفلا إن ما أنتي متغانا عمران إلهي ذكي سول أحمر سيو وأدو تلقشان جهاد في سبيل الله أدو تلقشان أيها الطوناء يا خير ذي كفلا مرك الله بعد وحونا يا خير ذي كفلا إنتي النال وعهوري هو يكل وحويا وحد عفسي جلنا إنسان أو حنان جلنا إنسان أو كعريسين إنسان قال دي ما تعرف في رسالة أما إذا في رسالة والله ما عرفنا يا والله ما حمل الكرام قالوا تبدأ مسلمات كايا عهورته أو أين كان دين توقات ما حمل الكرام حبت دوله كن عليهم دتكو دين تقاط ولما تغير دتك تمرت يا قريا كهرية أو دين تقاطين عليهم وهاوقاتن قالوا ما جعل الدين تسان عرنت على عيالته دين تدب قوين ما قتين ما قالوا إلى هاي كم ما قبل مرانيا وخليك دعين يا ديك وناجع السلميسان وأدوني أخر ما تقولين السان أجر كيف إلى هاي كم ضيع أجر كاتلنا ديك أنت أنا كسي ولا كمان ده واحد كفلان أو خير كفلان إني نكية الجهاد كودرتو ويلكية الجهاد كودرتو ورالكية الجهاد كودرتو أبيه الجهاد كودرتو إنت أصلا كمان غير كفلان وين الجهاد كمان إنت أصلا ميسا إدي كادي ده غير كملا كعروه أفر تاسنيل ونكاني وأباه وويلكاني ورالك إنت أصلا داد كبرس الجهاد ك وعاد جودة الواجب فيه أن أنت أصبح لك بين المسلمات كا وسودي أرتشخير كان إلهي هني كابار مريان له قالوا حلا أنت أنا عرق وغفر الكعرو وعن ربا مرك ولا ليال هل كلمة وعن ربينا كسو قبل قوية عرين تيدا كلمة دا أصبح يتعي وعن لك ربا حيمات ولا ليال لأسكو ما دحجيرو قبائل كسوماليات ويكالبحان قبائل بإلهي قوليي قبائل با قول دريتي قبائل با متقنا ليباني قبائل با خساري ولا ريال وحنذي الشيقية إن متقنا ماتي لقود بير ندي أو قبائل كي سوى مريتي مكرفون قاتل إبهن دين تلاهي با قرب تاقن نهي مجاهد دين تا قرب تاقن نهي كتاب تلاهي با ربنا دموراد من ربنا مدعي تير واجيس إنما الله سوى بحي واجيس إنما دين تكاتل واجيس إنما مجاهد دين تكاتل تاسي وحاوها نبضوان علمي حسين غار كمدها وين كديدها بحيي أي نصف تكشينا نلاحظان كواس وكور بحيي وحيابها أي بحيان أنا كو أهان قبلها كنول قول كشبال الله دهوسي غارهان كوين برو maanta munaasabad weyn ballaarno qabsanay waxaan ku wareejineynay agab kala duwan oo nagu talagalnay walaalaha mujaahidiinta ee ku heen jooga furimaha oo ah walaalaha sababtooda aan ku xijaabanahay waxaan Ilaahay uga baryaynaa inay uu Ilaahay cizeeyo oo cadawgoodana agtoostiis uu mariyo gabdhaha maanta wax baxsanaya waa gabdhaha ku nool Kuunbaro oo khaasatan waa maraakiista gabdhihii oo dhamaan maahin waa maraakiista hadii gabdhaydana isku duumaan kaba sii daranba insha Allah intaan ka badnaa waraajinana waa isku dayayna insha Allah Ilaahay idinkiis agabkan wuxuu ka kooban yahay alaab tira badan oo kala duwan waxaan ah buskud iyo goyaal iyo timir iyo cirbada dharka lagu tusho iyo boomiyaal iyo garmaan iyo kabo intaba isku jiraan hadaan tiradooda idinayn waxa idin kaga sheego buskudku wuxuu ka kooban yahay 52 lor timir waa 55 karton 220 go oo hugsiga 80 kabo oo gadaal ka xira oo nagu talagalnay walaalaha mujaahidiinta 30 buumo garmaan 20 108 waa imaamad sadex booshash waay waa booshashka qoriyay markii hore aan dhiibnay booshashkoodii insha Allah marka dambe waxaan rajaynaa Cabdi Biliyaal inaan gadno oo saaran yihiin qoriyashoodii shan karton oo shaambadii madaxa lagu dhaqanayo ku jirto waxa ku jiro kale cirbadii dharka lagu tolanayay maadaama ay wiilashay duur ku joogan ay xarqaan helaynin waxaan ugu talagalnay duntii cirbadii lagu talalahay dharka ay ku talalahayeen maadaama ay duur joogan geeda ay ka jeexayaan anaka waxaan isku dayna insha Allah inaan kaban kaaban markastaba waan daba taagana insha Allah waan xeer ka koobin tiradooda 100 iyo 100 intaas kaliya ma aha insha Allah soo wadna ka badan soo wadna gabdhuhu waxa kale ay ku deeqeen 6,477 oo infaaq ah ayay ku deeqeen waxa kale oo ku jira 20 le oo sabaayada insha Allah Ilaahay idinkiis waa bilow intaan waxaan rajaynayaa ayadoo laba laaban kasi laba jibaar inaan dhiibi doono insha Allah Ilaahay idinkiis bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiyya ba'da anagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool wilaayad islaamiga shabeelada hoose qaasatan Kuunbaro maanta waxaan isku imaanay kulan qiimo badan oo aan ku garab istaageyno walaalaheena mujaahidiinta ah ee cadaw Ilaahay meel walba iskaga imaadeen duulanka ku yihiin gaalka madow iyo gaalka cad intaba waxaan walaalaheena mujaahidiinta aan la qaybsaneena kulaalka ay ku jiraan xabada wax walba ay ku jiraan waxaan leena walaalaheena sabartama oo cadaw la sabartama anagana waxaan nahnay micigiina oo gadaashiina ayaan nahnay oo wax walba taageero hiil iyo hool waa in daba taaganahay waxaan kaloo leeyahay walaalaha mujaahidiinta ah cadawgaas meel walba iskaga imaada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo balan qaaday in ay jabi doonaan insha Allah ta'ala hadoo ayaga Mareykan u balan qaaday inuu soo caawinayo anagana Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo balan qaaday in aan nasriga heli doono insha Allah rahman waxaan walaalaha mujaahidiinta aan ku garab taaganahay oo aan ku seenaa in aan gadaashooda ahanay oo u soo sameeyay qalab fara badan oo kamid yihiin buskud timir wax walba isku jiro ilaa dhar ilaa kabi ay xiran lahaayeen hadda cadadooda ka hadlo waxa kamid ah go'yaasha dhaxanta laga hubsado iyo qabo iyo kaneecada 220 go waxa kale oo kamid ah 6,477 lacag ah waxa kale oo kamid ah jiirgaan sabaayad ah waxaan rabaa murtidka Xasan Gurguurte Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa aqbalaa rajaynaya waxaan rabaa inaan ku habaaro halkan Xasan Gurguurte xishood iyo diin malihid habadu ku ware tayo ximnaha dawaay amiin oo xididada dhiiga qaada ka xirmeen xididada dhiiga qaada ka xirmeen xiqdiga iyo xaasidnimada waa xad dhaaf حقديق يا حاسدني ما داد واحد داف حبسي يا ذا النار تربيق يا هكو حكومة حبسي يا ذا النار تربيق يا هكو حكومة هذا إسحنا جيو إسحري في حراق دوي حنا أغدو عدحب المالي حراق دوي حنا أغدو ننحب شمالي وعلى شبابي على شان حراق دوي حنا أغدو ننحب شمالي حنتان حنجر تادو قبان أدن حور الدين انتان حنجر تادو قبان أدن حور الدين إذن حوري ميسيد حباشا دو أوروت كوغار يعني وحان كبدا إسنا نوش إسكدوك نوش إسكدوك سكين لق حسن قول قولتا واحد تري سلام أركي نفت إنت إنت حبد أرشاو إسن كوغدعين مسلمين إنت مجايد إنت حبد إنت إسن كوغدعين قضاء قفر قادة قل هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم way xaqiiqada ma ibraamishka ruux ayaan isla soo gaarnay markaan ku soo dhawaada xubinta ruux quraanka oo ku dhaqan allah uu naxariistay halqada 85aad waxaan soo jeedinayaa sheekh nuur maxamed raxmaan khillu alquran yusaddiduhu khuluqu alquran wa yurshiduhu yas'a fil ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqi la yughfiluhu حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزؤا أولئك لهم عذاب مهين الله سبحانه وتعالى حوري ومن الناس دتك أي كمد يا من روح يشتري إبسناي لا والحديث ورك متكي سلوه لغو ألغو هولمه ألغو الداهو يوسو إبسنا وعوسو إبسنا ليضل عن سبيل الله ودديس حقد أنه أحبابي درته بغير علم أقول الآن أو أحبابي لبعتدك إمانة يدبك الدنيا قراءك إمانة يأرنتاس صون أقول الله ويتقيدها سبيشي الله نوحو كدغا وددي الله واي هزو أن جاسيسو كدغا أولئك كواس لهم عذاب إليين عذاب كواس مهين الدلية آيات دا موحي كدرتا سورة اللقمان وانا آيات دا درسي جينا مانتا ونهر يالون دورين يان روحنا كدغانو كان مدى الدروس تين اتحانها أحيد إيه قرى القرات كيادا وحايد روح قرآن كي كدغان إيه سنة دونك مهرتو روح مرك كتاب كيس ونذا كتاب كعلي يس ونذا نبي عليه الصلاة والسلام مرك ويردو حكود نغمه أورك الله كمن نغى حزب الله مرك سوى حنغنا أولئك حزب الله على إن حزب الله هم المفلحون لبان أدو يأمد أخذ بوهله حدب با ميل بنانا تغنى ما يوهدو قرآن كيس ونذا إن يوردو حقوصا كود نغمن دنك كالوك سوى جيدا حزب شيدان وكمديا مرك سوى ساوس شيدان او دساتيرت عالمك هي قضب بذي قوانينتي منهجتي وحبرش احسو دوحا مركزو حنوغنا حيبن شايدان كا اروكي سكمدا مركزو دوي اخربا وهوغا كذيت وحاسو دانه وحا اغوو عن انو كتغي تلذي ربك اسيغ ابو راي ابليس سو موريان وينادو اللك سهرتيد عكو عام بحي او هدبال ليهي وبشي دي ee uu gurbanka la tumay berinaasa xuquuqad bay haya sheeydaanku iyo sida alla noo sheeg tii waxa alla iska lama tahay waxa uu xulba saab ruux ba saakaliga ba ruux ba saakaliga iska lama xulba saakaliga u tali ya haba usan ya sahagaagsan go'aankeed alla qaada kara xadku ogtaadu shala timid shala adu waa magneed goorba la taadil guda taariikhad si ka raga jirta ma helaad laada wax la hadal hayba ma hayn ma ku jeey madkuur had marka go'aanka ogta go'aankaagu waa go'aan xadidan waa الله رب العالمين أغنتي ساوحي تامد وحول بأد ليسي أدون كان أفرسو حدا موريان تبوح أدون كو يوروبي أمريكا يروشي بلا يؤدن هقاميهيس لو ما أقل إني نغدان مدح دولت إيو مدحوين إيو بغر إيو حبت كما أقل نبي قال محمد صلى الله عليه وسلم ورقضها ودرجة رومي فارس عوديجة من محمد رسول الله إلى عظيم الروم إلى هرقل عظيم الروم وعظيم الروم هلا أقوله ما أقوله بقر يعني لو تلمع إنه سكوي نذوى زومر يعني مدي أو دب راعي مركة نبي محمد عليه الصلاة والسلام الله مركة والصاد كدم بيجي واحد أدون كمال وحق ولا إني كأرس ذوه جميع هذا وشرع يلا أقولها ماله حلوة بادل كذب يبانوا وذاوي ألا يري رسول كيجي رقفك وتارون شيء قال تازمرك أنا جوك آيات دانو وحيت الماء ما يساق ولا ذا علم الرسل برتاي محي أخريان محي روحان محي كودقمان وحي ألا يري رسول كيجي روحان كودقمان وحي كسي وراء أرنتاس كل هذا إبليس ودريس مرانه هست يسكو أتسلان هست واكن هذا وحد بمارته يا ألا ليه dadka waxa kamida ruux iibsanaaya quraanka oo ilaan ka soo hadlay magta tilka ayatul kitab al hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladheena yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun adunka sida xisbullah oo nool yihiin ulaiika ala hudan min rabbihim akhirana wa ulaiika hum muflihun kuwa hoogay ka leexda xaga oo alla tilmaama waxay hadaba soo iibsadaan ay ku dheefsadaan la wal hadith li yudhil an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidha huzwan أولئك لهم عذاب مهين أبالك الديوكس حضرك يا سامركا إن روحه علم الرسل قاتي قلبي جيسة وعفمات غبا محايا لي وحيقو شفاء عفمات ونزيله من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين أياه هدبه وكو عمري وعفمات مركا كفري يوك عفمات ونافك ديقاي قفك قفك نافك ديقاي قف عريان وفديك فتقعد مذموما مخذولا سماه سورة الإسراء لا تجعل على إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا قف نافه عريان وشركة دوبي ماذا وإله وحل الله ذاتي مركة قلبي سو وحاك إلى لي وحش دانا مصر وحر رحمانه يكو عاف ماذا حبنه كالله نعاف ماذا على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله أما مت كان أسوه وحي الرحمن دي إذا شيطان تبكع وساوس الشيطان اسكد وها أسوه هيس يسو إبسدو وقوانين سمستو وسمستو منهج وحبرشو أيو بعد الكاسو ضدك حد بكا ديغا وحي ألا نواكو جسيسة أسوه جسيس كديغا همجدة كاسو مركا واجريا محيالي قلبي سحبنت وقلبا حبنه سوايه أيو وحو قليي وضاري وحولي وحو شيطان مركا سا كفر قددك وادلة وانا فيها وهذا أنت مرك وهذا أنت لا سؤال وحوله مركو كهالله ومن الناس من يشتري له الحديث نبي نحوه صلى الله عليه وسلم قيبتي فساد وحكوه سغن مضغادة حلو كذا مركو كهالله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فساد كذا هو كفر شرك يا فساد كيسا إيوه وحل حال مالو دلان مركا الله وحوله سبحانه وتعالى أدونك sida si hadaba uu nool yihiino waska dhaafay waxaad arkaysaa niman dhan oo naaga iyo niman rag iyo dumar ba isugu jiraan leey heesta la bara hees fiican ma hadda la soo heesto in kala baxdo waa noo imaadonta heesta dacarta ahayd ee in sambabaha cudur dilaya ka galo iyo in heestaas barato in sambabaha cudur dilaya ka galo ayaa la qaata mugad heestaas ka buuxilay magarad wa hasi lan fasid ho an wanaag lahayn habayrat inay mid wanaagsan iyo mid xun tahayna wa arki doona insha Allah ta'ala alla markaas uu leeyahay heesta soo qaada in waxa arkaysa farta la jawihay isla luhay ha oda asiga oo kala taa waro wiiriyo oo ku faraxsan yahay asoo san leeyo isla roga ama habar asiga kala taa waxa ay tidi Allahu rabbul alamin asiga abar warkiisina marabi hadii lagu soo hadal qado wa hamhamsa wa halaqoha wa qandaya mukt ilaan adduunka markii aan jirada markaan ku fiirino jirku markuu jiray waxa lagu yaqaan inuu jiray hay wixii uu ku noolaalahay oo qida oo naqalahay oo diida asoo tubaako iyo sigaar iyo qaad iyo kaniini daroogaa waqti uu ka dib urda badalkii caaynayna waa ku adag yahay sidoo kale hadduu fayaa badalka iyo caano cuna cuni maayo daroogadaas iyo balaayadaas qalbiguna waa sidoo kale markuu fayaa yahay kitaabka iyo sunnada u macaan halawatu al-iimaanu hila hadduu jiray yahayna kitaabka yasan lagu tusmay heesta iyan ka helaa hukuliyana waan ka helaa markaas oo lugta iyo gacanta dhinaca saas uu isla jeeyay islaam aratay tuuxa ruuxa isla tuuxaysa ma taqaana waa tagtay haddii aad ku laadi way waa ka helaaba waxaan xusuustaa in markii 22 sano talihay warramaayo adaankaasi waxa waaye shafka kaala igu qaba heesa haajirt hobolada waa biri isla jiidah waad waxa laga soo laga dhageysaa reys casar iyo reys cadeer laga dhageysaa asa leeyahay adaankaasi waxa waaye shafka kaala igu qaba anigu markaan saa u dhageysano masjidka dhexdiisa kugu imaay maxaa yeele laanta iyo makarofan dheer laga taago aan meel walba dhagaha lagaga tuma overs waa tusaale aan rabo dadka inaan wax ku fahansiyo kitaabka qur-aanka idaacadda waa lagu furaa laakiin waana lagu xiraa wixii u dhexaysana waa daansigaas iyo heestaas waayo hoogaas ilaa ma jiro nolosha tusi ambi taabsiya waxaas lagu daahay samaysaa haddii aayadihii loo akhriyane waidaa tutla calayhi aayaatuna wallaa mustaqbiran ka an lam yasmacaha haddii aayadahina dushooda dushiisa lagu akhriyo ruuxaas noocaas waa jeesaasoo isla weyn ka an lam yasmacaha waaba isigoo aan maqlin oo kale kaanna fii udunayhi waqran labadiisa dhagood waaba idoo maqal corays ku sugan yahay kaasoo kale ilaahay muxuu leeyahay muxuu mudanya fabashirhu bicadaabin aliim marka aayaddan cajiib waaye iyo aayadda ka horreysay wax ku sii xiga inaan marka dhuuxno oona ku dhaqanno waaye maanta waaqiceena iyo waxaana horyaal iyo idu xariiri leeyihiin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahana caw intaas ayaan ku soo ahmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم